السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. النهارده ان شاء الله هنستكمل الحديث الصحيح. كنا بدأنا المرة اللي فاتت وعرفنا الحديث الصحيح، وقلنا ان الحديث الصحيح تعريفه هو ما تصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. وعرفنا من ان من خلال التعريف دوت قدرنا نستخرج منه خمس شروط، هي لو تواجد في اي حديث هيكون الحديث دوت صحيح. من التعريف طلعنا بان من شروط صحة الحديث اتصال السند، وما اتصل سنده بنقل العدل من العدل الراوي العدل، يبقى تاني حاجة عدالة الرواة. قلنا العدل الضابط، مين الضابط؟ قلنا ضبط الرواة، الراوي اللي ما يكون عنده متقن من غير شذوذ وعلة، يعني يكون المتن اللي في الحديث مفهوش اي شذوذ، مش مفيش راوي انفرد بحديث والتاني بيعارض احاديث اخرى رواها ثقات اخرون، ولا علة خفية موجودة في المتن. بكده هنقول ان الحديث الصحيح ليه خمس شروط لصحته، اي شرط اختل منهم هيكون ده عندنا حديث ضعيف، هيدينا النوع الثاني اللي هو الحديث ضعيف. تمام، واخدنا يعني ايه المقصود بكون بيقول هذا حديث صحيح او غير صحيح. قلنا حديث صحيح يعني في الخمس شروط، حديث غير صحيح يعني اختلت الشروط الخمس شرط او اكتر من الشروط الخمس. وقلنا طب هل ممكن في اسناد، الاسناد اللي سلسلة الرجال، هل في سلسلة ممكن نقول عليها هي اصح الاسانيد مطلقا؟ بالغالب تتفاوت طبعا زي ما قلنا، تتفاوت من امام او من عالم لاخر وجهة نظر في الاسانيد، لكن العلماء من يعني تجمعوا ده وجمعوا خمس اسانيد وقالوا لنا السلسلة الذهبية، سلسلة رجال ذهبية هي دي يعتبر من اصح الاسانيد بالنسبه لعلمائها. وخدنا فكره عنها، يعني بصوا سالوني هو ليه حفظ، انا قلت لكم مش حفظ، لكن لازم تكونوا فاهمينهم حتى بالنظر ليه ينفعوا بعدين. اصح الاسانيد اللي ممكن يستند عليها العلماء خمسة دول، ومن الاسنادات دي فعلى الاقل تبقي عارفه مثلا ان مالك بيروي عن نافع عن عمر، وده هتلاقيه في البخاري كتير جدا، وده راي البخاري ان دي من اصح الاسانيد بالنسبه له، على الاقل تبقي يعني عينيكي حظاه. تمام، طيب برضه بقى هناخد الباقي باقي الدرس. بيقول لنا هنا اول حاجه هناخدها، ما هو اول مصنف في الصحيح المجرد؟ يعني ايه اول كتاب صنفه العلماء او عالم من العلماء يعني للاحاديث الصحيحه الصحيحه المجرده، يعني فيهاش ضعف فيهاش خلل؟ طبعا اول مصنف صحيح المجرد كان صحيح البخاري، بعد كده ظهر صحيح مسلم، ودي من اصح الكتب اللي اجمعت عليها الامه بان هي اصح الكتب بعد القران الكريم، ودوت من ده رد للمشككين حاليا في عصرنا للاسف، عايزين يشككوا في الدين نفسه وفي السنة فبيشككوا في صحيح البخاري. لا، صحيح البخاري اجمعت الأمة على ان هما صحيح البخاري ومسلم من اصح الكتب بعد القرآن، ولقوا كتبهم بالقبول. يبقى عندنا من اوائل الكتب في صحيح المجرد كان صحيح البخاري، ثم ليه صحيح مسلم، وقلنا ان الكتابين دول اجمعت الامه على انهم اصح الكتب بعد القران، وان ودوت كان رد شافي وكافي اجماع الامه على صحه اذاني الكبائر، رد على من يشكك في صحه كتب الامام بخاري او مسلم. طب ايهما اصح؟ هل البخاري اصح من مسلم او العكس؟ شوفوا في مجموع، من حيث مجموع الاحاديث، جمله الاحاديث صحيحه وقوه الصحه، يعني يعتبر البخاري صحهم من الصناعة الحديثية بتاعة الكتاب كده بتاع صحيح البخاري، تعتبر أقرب من مسلم. ليه؟ البخاري يا جماعة بصوا كان ليه شروط قوية جدا في أخذ يعني أخذ الحديث، وفي الراوي اللي بياخد منه الحديث. فعشان كده بتلاقي صحيح البخاري فيه الأحاديث بتاعته أشد رسالة، مفيش فيها كلام، ورجال الرجال بينقل عنهم اوثق من الرجال اللي في مسلم. ليه؟ وهتلاقي كمان في صحيح البخاري هتلاقي فيه استنباطات ممكن تستنتج حكم، هو مستنبط فعلا احكام فقهيه واحكام اخرى ممكن تكون عقديه، ده مش موجود في مسلم. الاستنباطات دي والاستنتاجات دي مش موجوده في مسلم، موجوده في البخاري. لكن هناك بعض الاحاديث يعني بخصوص كده في مسلم يعني بتكون اقوى من احاديث البخاري، لكن في الجمله، في الجمله في مجمل كده بمجموع كده يعتبر البخاري اصح من الامام من كتاب صحيح مسلم. تمام كده؟ طيب هل صحيح البخاري ومسلم استوعبوا كل الاحاديث النبويه الصحيحه، ولا في احاديث صحيحه مش موجوده فيهم؟ في الحقيقه صحيح مسلم والبخاري وصحيح البخاري مش لم يلتزم بجميع الاحاديث الصحيحه، هم نفسهم قالوا كده. يعني هو الامام البخاري والامام مسلم وصفوا فعلا كتبهم وقالوا ان هم ما جمعوش كل الاحاديث، تركوا كتير من الاحاديث الصحيحه مش موجوده في كتبهم. يبقى صحيح مسلم والبخاري لم يستوعب كل الاحاديث الصحيحه ولم يلتزمها. البخاري قال انا ما فيش كتابي ما اخذت في كتابي الجامع الصحيح الا ما صح، يعني الموجود فيه صحيح، وتركت من الصحاح، يعني ترك احاديث صحيحه اخرى لم يضعها في كتابه كان الطول، لان هي طويله جدا فتركها. يبقى معنى كده ان البخاري ما كانش بيستوعب كل الحديث الصحيح، لكن الموجود في الجامع الصحيح كله صحيح. تمام؟ طيب الامام مسلم قال برضو ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، مش كل حديث صحيح انا وضعته في كتابي، في احاديث صحيحة اخرى لم اضع في كتابي، لكن وضعت اللي اجمعه على صحته. يعني الموجود في صحيح مسلم هو مجمع على صحته، لكن مش كل الصحيح اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء بقوله نظري، مش عايزاكم تسرحوا، مهم جدا، مهم جدا جدا. وانت دلوقتي ممكن تبقي تسمعي او تشوفي على اليوتيوب او مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس بتشكك في صحة الاحاديث الواردة في عن الامام البخاري او الامام مسلم. فيا رب يكون تدريس المصطلح بتردي بيه على هذه الادعاءات. لا، هو فعلا في كتابهم، رغم ان هي باجماع الامه على ان كتابهم اصح الكتب بعد القران الكريم، وكنا نقول ان كتاب صحيح البخاري هو اشد قوه ويعني من امام من صحيح مسلم، وده في المجموع في الجمله، وكنا بنقول ان هو مش موجود في كل الحديث الصحيحه، لكن ده برضه هم بيؤكدوا وبيؤكد العلماء على ان كل اللي موجود في كتابهم صحيح، كل اللي موجود في كتابهم صحيح. تمام؟ طب هل اللي فاتهم اللي موجود صحيح بره كتابهم فاتهم كتير وقليل؟ لا، فاتهم كتير، تركوا كتير من الاحاديث الصحيح لم يضعوها في كتبهم، ودوت فعلا قال البخاري، قال وما تركت من الصحيح أكثر. يعني أنا في كتابي في كل ما وضعته في كتابي ده صحيح وتركته أكثر. تمام. طيب كم عدد أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ البخاري جملة الأحاديث 7275 حديث، 7275 حديث. بس دوت بالمكرر. يعني ايه المكرر؟ يمكن وانت تدرسي في الادب الافرد في اولى ثانيه وثالثه بتلاقي حديث واحد مثلا كلها صحيحه، بس ايمان ما فيش فيها لبس، هو في بعض الحاجات الاسناد بيجيبها مختصر فيبان اللي قدامك ان فيها ضعف، لكن لا كلها صحيحه او احسن. وهنعرف ان الحكم بيقف بيه، هنعرف ماشيين واحده واحده وهتعرفي. تمام. فانا بقول لكم ان دي في الادب المفرد بتشوفي حديث واحد، هتشوفي في اولى وثانيه وثالثه ان شاء الله انت بتدركي مثلا تلاقي حديث واحد بيكرر في اكتر من باب، لان هو يناسب من وجهه نظر البخاري اللي حاطط اللي بيصنف في الكتاب، اللي مثلا في كتاب الادب مثلا في باب مثلا بين الوديه الحديث يجي الرحم تلاقيه جايبه، اي مثلا في إلا طبعا أدلة على أحكام، وهي مثلا في باب صلاة حديث، وهو هو تلاقيه مثلا باب الجهاد، تلاقيه باب الأدب، هو هو. فعشان كده بتلاقي أحاديث مكررة. فعدد الأحاديث الإجمالي الأحاديث الموجودة في البخاري صحيح البخاري 7275 حديث بالمكرر، لو حذفنا المكرر قال 4000 حديث. التكرار لو حذفت التكرار هيبقى 4000 حديث. طيب في مسلم بيقرب 12000 حديث اكتر، ولما لو حذفت المقر هيبقى برضه 4000، فهتساوي مع صحيح البخاري في عدد الاحاديث. هو مش أدل على الاحكام بنفس المعنى بنفس اللفظ، لا انت بتلاقي الحديث نفس اللفظ مكرر. طيب دلوقتي احنا قلنا اتفقنا ان صحيح مسلم وصحيح البخاري لم يستوعب كل الصحيح. طب الصحيح ده نلاقيه فين؟ قال لك لا، موجود في كتب كتير معتمده ومشهوره جدا، اكيد ومشهوره جدا، والكتب ده هي موجود في حديث صحيح. عندك ابن خزيمه، ابن حبان، مصدر الحاكم، السنن الاربعه، سنن الدارقطني، البيهقي، غيرها. عندي كتب كتير حديث صحيحة، بس خدوا بالكم مش مجرد انك تلاقي حديث موجود في كتاب منهم ان هو يكون صحيح، لازم يكون في نص على صحته. وعشان كده بأكد عليكي وإلا دلوقتي حاليا اي حديث يعرض عليك في اي مواقع التواصل الاجتماعي لازم تشوفي صحته، تبحثي عن صحته في مواقع معتمده، مش مجرد اللي يجي مثلا يقولي صحيح ابن حبان حديث ويفتح صحيح ابن حبان، لا دوري وشوفي صحيح ابن حبان فيه ده ولا لا. اول ما يجي يقول لك دليل، وخصوصا ما في حاجه في دلوقتي في وجود طبعا بعد بحث الألباني وفاتي والشيخ أحمد شاكر والشيخ سليمان العلوان، الناس دي في العصر الحديث ضعفوا أحاديث كانت مفروض صحيحة في هذه الكتب، وحسنوا أحاديث أخرى وصححوا أحاديث كانوا يظنوا إن هي ضعيفة. علشان كده لازم تبحثي في صحتها. تمام. يبقى هنا الاحاديث الاخرى موجود كتب معتمده ومشهوره فيها الاحاديث الاخرى غير موجوده في البخاري ومسلم، ده تمام. لكن وجود حديث من هذه الكتب لا يعني لبن ذلك. بصي هو الشيخ ابي اسحاق مش باحث هو بنفسه، خدي بالك يا صاحبي، هو مستند لكتب الالباني وغيره، هو ما بيضعفش حديث، مش هتلاقيه بيضعف حديث من نفسه او يصحح، لكن هو ده بيت في الكتب، فمش ناقل يعني بينقل اي فعلا، لكن ما نقدرش نعتمد على ان هو مثلا هو بنفسه يصحح او يحسن. لكن طبعا مشهور هنا في العصر الحديث طبعا شيخنا الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ سليمان العلوان وليهم باع طويل ومجال كبير جدا في تصحيح الأحاديث اللي يعني موجودة وكنا بناخد بيها والأحكام اختلفت بناء على أبحاثهم. مش هطول عليك عشان إيه أنا ما تتلخبطوش مش عايزاكم تتلخبطوا بس أنا بحاول هو الموضوع نظري وبحاول أفهمكم يعني بقى أوضح لكم أهمية الكلام دوت. طيب مراتب الصحيح يعني إيه الدرجات درجات الصحة؟ قال لك في هنا بيبقى في تقسيمين جمله العلماء قالوا لا في تقسيمين علشان تقسيم منهم بدل الرجال الاسناد يعني فلان عن فلان عن فلان في اصح الاسانيد زي ما احنا خدنا دي لو ظهرت بيبقى الحديث الحديث عنهم صحيح وفي تقسيم اخر بالنسبه للكتب زي ما احنا شايفين. طيب عشان اوضح لكم الصوره طب بالنسبه لرجال الاسناد خدنا السلاسل الذهبية الخمسة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت دي اعلى مراتب صحة الحديث اللي هي الحديث فيها بيكون مروي الاسناد من اصح الاسانيد يبقى مراتب صحة الاسانيد اللي هي السلاسل الذهبية او الاسانيد الخمسة اللي احنا اخدناهم المرة اللي فاتت وقلت لكم على الاقل بس احفظوا لي يعني اصح الاسانيد عند الدارمي ومنهج عن نافع عن ابن عمر مش عايزة الحفظ كتير انا ما بحبش الحفظ كتير لان عارف ان خدته بعد كده اللي تبقوا فاهمين دي من اصح الاسانيد اعلى مرتبه تمام. طيب بعد كده قال لك هناك ممنوعه بقى رجالكم ادنى منهم دي معروفه عند العلماء ادنى من رجال الاسناد الاول قال لك زي روايه حماد بن سلمة عن ساب عن انس. بصوا الحاجات دي انتوا شكلها دش انا بقول كلام كتير وبرغي فيه هو انتوا بمرور الوقت على المصطلح الاسماء دي هلاقوها وبقى بالنسبة لكم عادية. فحمد يعني اسمه حمد بن سلمة عن ثابت عن أنا الرب الثانية اللي ممكن يأخذ منها أي اسناد في رواية ثقات بعد السلاسل الذهبية دهيت بيكون في الرب الأقل. طيب بعد كده هو الاسناد اللي في راوي أدنى ما يقال عنه إن هو الثقة مش بس بقى إمام فقيه ثقة ثبت الحاجات اللي احنا خدناها في المرة اللي فاتت في الشروط دي لا اقل ما يقال عنه ان هو الثقة دي من ناحية الرجال الاسناد او بيت الكتب مراتب الحديث الصحيح اصح الكتب زي ما قلنا ما اتفق عليه البخاري ومسلم دي اعلى مراتب الحديث الصحيح اول ما تلاقي حديث مكتوب عنده جنبه كده في نهايته متفق عليه يعني اتفق عليه الامام مسلم والامام البخاري على صحته دي اعلى راتب صحه الاحاديث واظن ان الابتدائي عارفين متفق عليه متفق عليه يعني ايه اتفق الامام البخاري الامام على ان الحديث ده صحيح اظن مفيش اصح من كده ده بالنسبه للعلماء اعلى مراتب في الحديث. طب وكده ما رواه الامام البخاري من فرد روايه الامام البخاري دي تلاقي الحديث كده هو رواه ما رواه البخاري دي تاني رتبة تاني مرتبة. تالت حاجة لو قالك ما رواه مسلم يبقى من فرد به مين مسلم عايزاك يعني ترتبيها كده او الحديث اللي اتفق عليه الامام مسلم امام البخاري يبقى ده اصح الاحاديث بالنسبة لنا ده اعلى رتبة. طب من فرد به بعد كده لو قالك ما رواه البخاري تمام يبقى الوقت عندي فأعلى أعلى رتبة في الأحاديث الصحيحة ما اتفق عليه الخير البخاري ومسلم تاني رتبة يكون من فرد به من فرد به البخاري تاني رتبة من لقى حديث ما انفرد به الإمام مسلم بعد ده رابع رتبة ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه يعني إيه؟ بتلاقي ده حديث مكتوب على شرط البخاري ومسلم يعني إيه؟ ولم يخرجاه يعني يجي مثلا واحد زي المحبين مثلا يروي حديث بس ما يروهوش بشروطه هو يروي على الشروط اللي وضعها الامام بخاري ومسلم في كلهم بس مش جايب الحديث من عندهم هو اللي اخرجه هو اللي سمعه من رواه مين مش من امام البخاري ولا من امام مسلم ماشي بس هو جمع الاحاديث ده يعني هم وضعوا الشروط طبعا هناخدها بعد كده شروط قويه جدا لروايه الاخذ بحق الصحه في الحديث. هو الراوي ده اخذ بنفس شروطهم، فقال لك ما وضع على شرطين، على شرطين يعني على نفس الشروط اللي اشترطها البخاري ومسلم، لكن لم يخرجها، يعني جابهمش هو، ان هو ما جابش الحديث من كتبهم، لكن جابها من عنده هو، من رواه اخرون من بره الكتب، بس على نفس الشروط اللي هم بيشترطوها. مش عارفه ده مفهومه كده بالنسبه لكم ولا لا. يعني مثلا بصوا، انا مثلا ايه، جت مثلا المعلومه ناشفه، حطيت لي ايه كتاب وقالت لي انت هنا هتدرسيها بالطريقه الفلانيه بالترتيب الفلاني مثلا في معارج القبول، وهتدرسي في الادب المفرد بالطريقه الفلانيه. جيت انا ورحت معهد تاني، مش هاخد نفس، بس هاخد الطريقه اللي علمتها لي المعلمه وقالت لي اشرحي بيها هنا في معارج القبول كذا، واشرحي هنا في الادب المفرد كذا، هاخد الطريقه والشروط اللي هي المصادر اللي تقول واعمل ده بس في كتب تانيه. فانا كده بس مشيت بطريق يعني من كتب كرة، لكن على نفس الشروط اللي وضعتها لي المعلمه. فهما نفس الكلام، جيب لي حبين، جيب حديث وقام هيخرج الحديث دوت وهيثبت صحته، بس هيثبت صحته ازاي؟ بالشروط اللي قالها البخاري ومسلم، بس مش كتابهم، الحديث مش في كتابهم، مش عندهم، مش هم اللي مخرجينه. يبقى انا عندي هنا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، خلاص قال مراتب، بعد ما انفرد به البخاري اخرجه البخاري، وبعدين بعد كده ما انفرد به مسلم اللي اخرجه الامام مسلم، وبعد كده ما كان على شروط الامام البخاري ومسلم لكن لم يخرجاه، بعد كده برضو الاحاديث اللي كانت على شرط الامام البخاري بس لكن لم يخرج الامام البخاري، بعد كده ما كان على شرط الامام مسلم ولم يخرجه. تمام كده، يبقى احنا كده ما زلنا في ايه، في حلقه وشروط الشيخين. يبقى اخراج شيخان او اتفق عليه الشيخان امام مسلم والبخاري، ثاني رده من فرد به البخاري، ثالث رده من فرد به مسلم، بعد كده ما اخرجه بقى غيرهما لكن علتهم هما الاثنين، وبعدين هيخرجوا غيرهما لكن شرط البخاري، اللي هيخرجوا برضو غيرهم لكن على رده مسلم، دي سادس ردة. وبعد كده هصح بقى عند غيرهم من الأئمة، اي بقى حديث تاني يقول لك رواه الشافعي، رواه مثلا ابن حبان، رواه الحاكم، رواه الامام احمد، كل ده بقى بعد كده موجود، ما دام قال صحيح يبقى صحيح. مفهوم موضوع المطلب الحديث الصحيح ده، هي يبقى انت لما في الفقه مثلا بتدرسي، لان اكتر انت كنت بتعرض الاحاديث والادله في الفقه، اما تلاقي متفق عليه ما تجيش تناقش المعلمه وتقول لها الدليل دوت اشمعنى خدت الدليل ده، لا ده متفق، بتقول الحديث متفق عليه، فالدليل اللي فيه متفق عليه دوت هو اصح الاحاديث. تمام، اما يجي يقول لك من فرد البخاري الحديث صحيح البخاري، فشوف الحكم بيروح فين. المراتب دي بتنفع بقى في كده، لما دي تستدلي بقى في العقيده، بتستدلي في الفقه. اما اجي اقول لك مثلا حديث في الادب المفرد مثلا، واجي اقول لك على حديث انت بتاخده وانت بتطمنه ليه ده حديث صحيح، في ساعات واحنا بنشرح كده احاديث تقول لك الكلام اللي بتقوليه ده فعلا موجود، ده صحيح الكلام دوت، انت لازم تاخدي بيه لانه الحديث ده ما فيهوش كلام، ده انا برواه البخاري او اتفق او متفق عليه. يبقى معنى قول متفق عليه متفق على صحته الشيخين البخاري ومسلم. بكده خلصنا الحديث الصحيح، ودوت اللي هيكون محل سؤال، يعني ان شاء الله الاسئله في الامتحان ان شاء الله. بعد كده يكون الحديث حسن، مش هو مش داخل في الامتحان، لكن ممكن اديكي برضو نبذه بسيطه عن الحديث الحسن. طبعا الحديث الحسن يعني بشوفه زي ما قلنا قبل كده، الحديث الصحيح هو نفس التعريف، لكن راوي بيخف ضبطه. فاحنا قلنا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل أضافت عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله، مش احنا قلنا الحديث الصحيح كده؟ يجي بقى الحسن، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. ايه ده؟ مش خلينا الضبط، الضبط يعني اتقان الحس، وقلنا ان في ضبط كتاب وضبط صدر. طب ايه خف ضبطه ده؟ يعني كان حفظه فيه شيء شوية، يعني مش منضبط بس قليلا. وده معروفين على فكرة عند العلماء، يعني مش بالقدر اللي ينفرد برواية حديث مثلا لو فرد، أو العلماء ياخدوا منه حديث، الراوي مثلا عنده ضبط، مش العلماء ياخدوا منه حديث مباشرة دون البحث عنه. وقد يكون الراوي ده بيروي أحاديث جيدة جدا وحفظه وضبطه جيد جدا، بس عن حد، عن شيخه فقط، فلو جه عن آخر يكون غير مضبط، يعني حفظه شوية مش قوي. ف يجي مثلا، ودي مشهورة قوي ده، احنا يعني دايما لما بيجيب الأسئلة يقول لك ايه الراوي فلان صدوق، صدوق ده هي يعني خف ضبطه، يعني حفظه غير منضبط قليلا، او ان هو صدوق جدا، او يعني بيحفظ جدا عن شيخه، لكن عن شيخ اخر او يجي شيوخ من شيوخ تانيين، بس تلاقيه حفظه يقل شوية، يبقى مش منضبط. فالتردد ده، التردد ده بنسميه خف ضبطه. وروايته يعني بتنزل بقى من مرتبة الحسن إلى مرتبة، من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، هو مقبول بس أقل في صحة. يعني لو عرض ليكي حديث صحيح وحديث حسن، الاتنين مقبولين، بس أنهي تاخدي بيه؟ الصحيح. لا، كتاب صحيح حسن وصحيح ضعيف وحديث ضعيف، قال لك لا، يبقى الحسن. الحديث الحسن حديث مقبول وبيحتج بيه، رغم ان هو اقل في القوة من الحديث الضعيف. فليه هنا بيبقى العلماء بيترددوا في توثيق راوي اللي هو الموجود، الرواة الموجودين في الحديث الحسن، اللي خصوصا لما يكون بيقول لك خف ضبطه. فاجي اقول لك انا حديث فيه راوي صدوق مثلا، او راوي يعني لا ينفرد، لا ينفرد عن فلان، او انفرد عن الرواية عن فلان فقط، او اقول لك حفظه مثلا في غير منضبط قليلا، اي بقى حاجه خاصه بالحفظ بالضبط، تعرفي على طول ان هتنزل الرده الى مرتبه ايه؟ الحسن. واشهر الالفاظ اللي بتقال يعني ان راوي صدوق. معاك عندك هنا مثال ما اخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن بكر بن ابي موسى الاشعري قال سمعت ابي حضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابوال الجنه تبوال السيوف. نقط الحديث الترمذي الحلاوه ده حديث حسن غريب، يعني حسن يعني انفرد براي جعفر بن سليمان الضبي، يبقى كده غريب نسبي. طب وحسن؟ قالك لان جعفر بن سليمان بدات ان هو عنده خفه في الحفظ، او لا انفرد بروايه، يعني ما ينفعش انفرد بروايه عقيده تمام. فعشان هو حسن لان هو في خمس شروط موجودين، لكن في راوي واحد عنده خفه في الحفظ في الضبط، انفرد بروايه، هو لا يعني مش اهل اللي هو الانفراد بروايه حديث تمام. غريب لانه هو رواه واحد، رواه جعفر بن سليمان الضبعي السند، يعني ده غريب نسبي. انا هتوقف عند تعريف الحديث الحسن، وان شاء الله نستيل بعد الامتحان باذن الله، مش الامتحان الاسبوع الجاي، الامتحان الميتم صح الاسبوع الجاي او الترم بتاعه نص ترم بيقولوا، هو الامتحان ان شاء الله يكون 25 الاسبوع الجاي تمام. هو ان شاء الله الامتحان هيكون لغايه الحسن الصحيح فقط، يعني مش هيدخل فيه الحسن، بس احنا بس عشان ايه يبقى يعني نقارن بين الحديث الصحيح بس تمام. في حاجه مش مفهومه النهارده، ممكن عيطن اللي معايا على زيرو عشان انا مش بعرف اشوف العيد. في شيء مش مفهوم النهارده، يعني تحب ان انا اراجعه؟ انا عارف اللي اتقال النهارده يعني كلام نظري جدا، بس هم صدقوني جدا، وبمذاكره ماده الحديث لماده المصطلح الحديث هتعرف قد ايه اهميه الكلام ده. كلام مهم جدا، وبيرد على يعني طعون كتيرة في السنة يعني في وقتنا الحالي. دراسة المصطلح مهمة، رغم ان شايفين، انا حاسة ان انتوا بتتوهوا مني ساعات، بس صدقوا بتذاكروا بقى الامتحان هتحبوا المادة، يعني هتتفاهموا معاها شوية. تمام، اقول قولي هذا، استغفر الله لي لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.